رأي سماحتكم فيما يسمى ببيع المرابحة التي تقوم به بعض المصارف الإسلامية؟ بيع المرابحة إذا كان الوجه الشرعي ما في شيء، إذا باع بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باع السلعة بربح معلوم ما فيها شيء. قلنا أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا،